الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. كان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنت استضفت يوم أمس حصة مع إخوانكم، ولأن الخبر لم يصل إلى كل الطلبة، فعلى كل حال، الأصل أني أخبرت اليوم الأحد عند تأخري أني سأستدعي، ولم تبلغوا ذلك. فنعتذر على كل حال الغياب وعلى عدم بلوغي الخبر. فأنتم باختيار لكم، يا تسمعوا التسجيل، سجلتم أمس، يا تسمعوا التسجيل وتراجعوا الدرس مع إخوانكم، ولا يشكل عليه شيء راجعنا، وإذا أردتم نعيد الدرس إن شاء الله في فرصة أخرى نعيده، لا يشكل. واضح؟ كنا توقفنا أمس في المعرفة، يعني بدأنا في أنواع التوابع الأربعة، ذكرنا التأمينات ثم يأتي بعده إن شاء الله التوكيد ثم العطف بنوعين ثم البدل. بدأنا بالنعت وقلنا أنه على قسمين، حقيقي وسببي. فما رفع اسمه ضميرا مستتيرا فهو الحقيقي، وهو يتبع من عوته في أربعة من خمسة، وما رفع اسمه ظاهرة أربعة من عشرة يتبع أربعة من عشرة، وما رفع اسمه ظاهرة فهو النعت السببي يتبع منعوته في اثنتين من خمسة، ويتبع مرفوعه في التذكير أو التأنيث. وما دام ذكر المعرفة والنكرة وأن النعت يتبع المنعوت في المعرفة والنكرة، ذكر بعد ذلك المعرفة وأقسامها والنكرة أيضا. وذكرنا أنواع النكرة، تكلمنا عن الضمير وعن اسم العلم وعلى اسم الإشارة، صح؟ ثم بعد ذلك أو مما يعني يذكر في القسم الثالث اسم الإشارة واسم الموصول، اسماء الإشارة واسماء الموصولة. طيب، اسم الإشارة أوضحناه، الهاء للتنبيه وما بعده هو الاسم، وما دام هو الاسم فإذا إعرابه يصح أن يكون ما يعرف به الاسم المفرد، فقط علامة الإعراب تقدر على آخره، تقدر على ماذا؟ أو لا تقدر، يعني إنما هو في محل، هو في محل ومبني، إلا المثنى منه فإنه ملحق بالمثنى، هذان وهاتان وهذين وهاتين يعرب إعراب المثنى. أما الاسم الموصول فهو منه المفرد والمثنى والجمع، وهو اسم يتوصل به إلى ذكر من أسند إليه الحكم أو الفعل. هذا هو اسم الموصول، وهو الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين جماد الذكور، واللاتي واللائي واللواتي لجماعة النساء. اللاتي واللواتي واللائي أيضا. بعضها فيها بعض اللغات مثل الذي، قال الذي بالكسر والذي بالاختلاس والذي والذي بالإسكان، والذين أيضا في لغة الذون، يعني الذون صبحوا صباحا كما قال شاء. هذه لغات ستأتي إن شاء الله. هذا الاسم الموصول واضح، وهو اسم يكون مبنيا في محل إلا المثنى منه فإنه يعرب إعراب المثنى. اللذان واللتان واللذين واللتين يعرب إعراب المثنى. ويأتي بعد اسم الموصول جملة الصلة، وهي جملة خبرية ترتبط بالاسم الموصول وتتضمن العائد الذي يعود على الاسم الموصول. وتتضمن عائدا يعود على الاسم الموصول. مثال تقول وصلة جملة خبرية ترتبط بالاسم الموصول وتتضمن عائدا يعود عليه. تقول مثلا جاء الذي أعرفه. الذي موصول مبدأ السكون بمحل رفع فاعل. جاء، من الذي جاء؟ الذي. وأعرفه فعل وفاعل مفعول به، وهو جملة صلة، صلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. والعائد هنا هو الها، أعرفه الذي أعرفه هو، واضح؟ مفهوم؟ هون عندنا العائد، نعم. القسم الرابع وهو المحلى بالألف واللام، المحلى بالألف واللام. هذا هو القسم الرابع من المعرفة، كالكتاب والقلم ونحو ذلك. القسم الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة السابقة، مثال هذا قلمك، قلمك قلم مضاف إلى ضمير، وهذا قلم زيد الله في الاسم آدم. وكتبت بقلمي هذا الرجل وهذا قلم الذي أعرفه. وهذا قلم الطالب فأعلى المعارف الضمير لا شك بعد رفض الجلالة الله تبارك وتعالى لا شك أنه يجب أن يعلمه كل واحد الضمير ثم اسم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحل بالألف واللام ثم المضاف إلى واحد من هذه الأمور. فالمضاف إلى العلم بحكم العلم والمضاف إلى اسم إشارة بحكم اسم الإشارة والمضاف إلى اسم الموصول بحكم اسم الموصول والمضاف إلى الألف واللام في حكم ما فيه الألف واللام. أما المضاف إلى الضمير فهو في حكم العلم قالوا وليس في حكم الضمير لأنك تقول جاءني زيد صاحبك فلو كان الضمير المضاف إلى الضمير في حكم الضمير لكانت الصفة هنا أعرف من الموصوف واضح؟ جاءني زيد صاحب صفة لزيد وأيهما تكون أعلى؟ نعم خلاص بارك الله خليه آمن لكان يعني أعرف منه لما نقول جاء زيد صاحبك مضاف إلى ضمير إذا كان في حكم الضمير الضمير أعرف من ماذا؟ من العلم. فكان وصف الأعلى وصف الأقل مالفة بما هو أكثر مالفة. والعكس هو الذي يقف واضح، يعني يصير الموصوف أقل تعريفا من الصفة. والأصح أن يكون تكون الصفة أقل مالفة من الموصوف. جاء زيد صاحبك، لو كنا صاحبك في منزلة الضمير صار الضمير صفة للعلم والضمير أعلى من العلم. فإذا الذي ينبغي هو تقديم الضمير على العلم. فهنا قالوا صاحبك في منزلة ماذا؟ في درجة العلم، في درجة ماذا؟ العلم. وبعض العلماء قال لا يلزم، لا يلزم فيصح مثل هذا. بعض أهلهم قال لا يلزم يصح مثل هذا كما ذكره في الفقه. نعم واضح. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بأنواع المعالي. مفهوم؟ اقرأ النكرة. ما له النكرة؟ قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. نحو الرجل والفرس. طيب، ثم ذكر القسم الثاني مما يقابل المعرفة ألا وهو ماذا؟ النكرة. مما يقابل المعرفة وهو ماذا؟ النكرة. قال وهي اسم شائع في جنسه. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. كل اسم شائع في جنسه يعني يدل النكرة تدل على حقيقة الشيء، كرجل وشجرة وكتاب، على حقيقة الشيء، ماهية هذا الشيء. فمعنى شائع في جنسه، في جنسه يعني يدخل تحته كل ما يصح إطلاق اللفظ عليه بطريق البدل، يعني هذا أو هذا، وهو لا يختص بواحد دون آخر. لما تقول طالب، جاء طالب، هذا يشمل كل ما يطلق عليه وصف أو صفة الطالب. ورأيت رجلا، ومرت بامرأة، وهكذا. فالنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، أي أنه ما يدل على الماهية أو على حقيقة الشيء، يدل على حقيقة الشيء. ومن باب التقريب كل ما يصلح أن تدخل عليه الألف واللام فيسمى نكرة قبل إدخال الألف واللام عليه، قبل إدخال الألف واللام عليه. رجل، الرجل. شجرة، الشجرة. كتاب، الكتاب. تمر، التمر. رجل، طالب، الطالب. مسجد، المسجد. وهذا فقبل إدخال الألف واللام عليه يكون ماذا؟ نكرة. واضح؟ نعم. وهذا بهذا يكون قد انهينا الناعت التابع الأول. خلاص بعده التابع الثاني التوكيد أو العطف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف، المراد بالعطف في اللغة رد شيء على آخر، عطف أي رد الشيء على نفسه أو حناه، ومنها الحنو بالاستعطاف. وفي الاصطلاح النحوي العطف على قسمين: عطف بيان وعطف نسق. والمؤلف أشار إلى عطف النسق وهو العطف بالحروف، أشار إلى عطف النسق وهو ماذا؟ العطف بالحروف. ولم يذكر عطف البيان، وسنذكره. فعطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. فقول التابع جنس يشمل كل التوابع مما يوافق متبوعه، وقولنا الجامد لإخراج المشتق. لإخراج ماذا؟ المشتق، أي أنه يخرج النعت، يخرج ماذا؟ النعت، لأن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق. وفائدة عطف البيان مثل ما ذكر أن يوضح المعرفة أو يخصص النكرة. يقول: جاءني زيد أخوك، جاءني زيد أخوك. زيد معرفة ولا لا؟ فسرته وبينت عطف التفسير وعطف البيان، بينته وفسرت أن المراد بزيد هو أخوك، وأخو ليس مشتقا، أخ جامد، واضح؟ ليس مشتقا، ليس كالفاضل والعالم ونحوه. أو تقول: جاءني زيد، تقول في المثال في نعم في النكرة ماء، قوله عز وجل: ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد. هذا صديد عطف بيان من ماء يخصصه أنه من هذا النوع، من هذا النوع، هذا هو عطف البيان، واضح؟ مفهوم عطف البيان. الثاني عطف النسق، والمراد به العطف بالحرف. عطف النسق والمراد به العطف بالحرف. والمراد به التابع المقصود بالحكم بواسطة. التابع المقصود بحكم بواسطة، أي أنه قصد بالحكم لكن بواسطة بعض الحروف، لكن بواسطة بعض الحروف. وحروفه تسعة، إلا أن المؤلف ذكر منها عشرة. وزاد بعضهم حرفا آخر سيأتي ذكره. طيب الحروف عشرة، نعم حروف عشرة، حروف عشرة ليس حدث عشرة، يعني الذي زيده موجود هنا إما حروفه تسعة وزاد المؤلف حرفا عاشرا سيل. طيب نذكر الحروف والمثال ومعناها. أولها الواو يفيد مطلق الجمع، أي الاشتراك في الحكم، قد يكون في وقت واحد أو بالترتيب أو بعكسه، فإن قلت اعتمر زيد وعمر أفاد ذلك أن كل منهما اعتمر، عيد عبد الرحمن عيد، أن كل منهما اعتمر، قد يكون ذلك سوية وقد يكون اعتمر زيد هو الأول وعمر الثاني، وقد يكون عمر هو الأول وزيد هو الثاني، واضح؟ فالواو تذكر لمطلق الجمع اشتراك في الحكم. طيب الفاء وتفيد الترتيب مع التعقيب، بمعنى أن الأول أو الثاني بعد الأول مباشرة أو بمدة يسيرة. تقول مثلا جاء الركب ثم المشاة فالمشاة، يعني شكون وصل أول؟ من وصل أول؟ الراكبون، الركاب وصلوا ومباشرة بعدهم المشاة، فالترتيب يعني الأول ثم الثاني بعد الثاني، والتعقيب أي هذا بعد هذا المباشر. ومثل قوله تعالى قال كلا إنما يربي سيهدين فأوحينا إليه، أن يضرب بعصاك البحر مباشرة. قال كالذي لما يرى بسيدين فأوحي بعد أن تحقق وذكر هذا الذي يدل على توحيده عليه الصلاة والسلام وشدة تعلقه بربه تبارك وتعالى وتوكله عليه، جاء ما يذكر فيه أنه مال جاءه الفرج فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. ثالثا ثم، وهي تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي أي بين الأول والثاني زمن، تقول اعتمرت في شوال ثم حججت، بينهما هذا زمن، بينهما زمن. وقول تعالى وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا نخفي غافلين الا قبلها، من هذه قول تعالى قبلها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة من قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العظام مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم نشأنا وخلقنا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك أمين ثم إنكم بعد ذلك أمين بعد زمن فيه زمن. ثم تفيد التراخي، التأخير والتراخي، يعني الثاني بعد الأول وبينهما مدة، الواو الفاء ثم بعدين أو وأو. وتفيد التخيير أو الإباحة، إذا جاءت بعد الطلب كالأمر ونحوه. والفرق بين التخيير والإباحة أن في التخيير لا يجوز الجمع بين الأشياء المخير فيها، بخلاف الإباحة فإن ذلك جائز. تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، وتقول راجع الفقه فقه أو الحديث، فهذا للإباحة إذ لا يمنع مانع من الجمع بينهما. أما قولك ت تزوج جنزا أو أختها فلا يمكن الجمع بين المرأة وأختها للنهي عنها. واضح؟ فإن سبق أو بخبر أفاد الشك أو التشكيك، فأما الشك حيث لم تعلم تقول جاء زيد أو عمرو، وأما التشكيك فذلك إن كنت تعلم وأبهمت على غيرك. واضح؟ فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون هنا أو تفيد تشكيك. لا قالوا بمعنى بل هنا بمعنى بل يزيدون هنا بمعنى بل يزيدون. التشكيك تشكيك الشخص وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال، يعني أنتم على طريق أنا طريق والله ما ندري هل نحن على الحق وأنتم على الضلال أنتم على الضلال وأنا على الحق. المهم واحد فيهم واضح؟ نعم واحد فيهم التشكيك أننا على الحق والكافر هو الباطل والضلال. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار وإنا أو إياكم على هدى أو في ظلم، هذا من تمام الدعوة، من فقه الدعوة، فقه الدعوة، يعني أن تدعو الناس مثل هذا، تبين لهم الحق، فهذا هو الحق الذي نعتقده، والذي يظهر هو الصواب، وهذا قد كان في سنة، لأن ما نعتقد أنه الحق، أنتم على الطريق، المهم واحد فينا على خطأ، فكأنه يصير ما يفكر، لأنه متبع طريق. هنا التشكيك أي أو الإبهام وإنه يقوم على هدى ومن أو ثم أن وهي تأتي لتعيين المطلوب فتسبق بهمزة استفهام تقول أتحضر درس الفقه أم الحديث؟ وقد تأتي أم لاستئناف معنى جديد قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال وإما ذكرها أنها عاطفة على مذهب السيراطي أو على مذهب من؟ ليش السيراطي؟ على مذهب بعضه الفالجي على مذهب الفالجي أو غيره. نعم. والصواب أنها ليست بعاطفة. وقد اشترطوا في أي كونها عاطفة أن تسبق بالواو، وعند ذلك فالعاطف هو الواو وليس إما. تقول الناس إما مؤمن وإما كافر، الناس إما مؤمن وإما كافر. نعم. ويصح إسقاط إما مؤمن أو كافر. الصواب أنها ليست بحرف عطف، وإنما هي حرف يفيد التفصيل. الناس إما كافر أو إما مؤمن أو كافر، تأتي بأول أو تقول إما مؤمن وكافر، لكن أو أحسن أو كافر. نعم. قلنا إما طيب إما بعدين بل. نعم. قال وبل، وتكون للإضراب، وهي بمعنى العدول عن حكم سابق إلى حكم لاحق. العدول عن حكم سابق إلى حكم لاحق، فيكون ما قبلها مسكوتا عنه، ويشترط فيها أن تعطف على مفرد، وأن لا تسبق باستفهام. تقول جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو. وأما لا فهي تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها، فتقول جاء خالد لا بكر، جاء خالد لا بكر. وأما لكن وهي للاستدراج، وتسبق بنفي، أو نحو، ومعطوفها مفرد وليس بجملة، تقول لا تجالس ضعيف الهمة لكن عالي الهمة، لكن عالية الهمة. وآخرها حتى أحيانا، وهي للغاية والتدريج، أي أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يأتيه إلى غايته. ويشترط أن تعطف على اسم ظاهر، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. واضح؟ ولا تفيد حتى الترتيب، حتى لا تفيد ماذا؟ الترتيب. تمام. هذه حروف العطف العشرة، استثنى من ذلك إما، فالصواب أنه ليس من حروف العطف، ليس حرفا من العطف، وإنما حروف العطف هي ما ذكرنا التسعة، وإما محل خلاف، لكن الجمهور على أنه ليس بحرف. الجمهور أنه، وقال الزجاجي أخطأ وسهى من قال أن إما حرف عطف من النحات، صواب أن هذه الأغراض إنما تفيد التفصيل. هذه الحروف تكون لها معاني أخرى، لكن اقتصرنا على أهم ما يذكر فيها من المعاني. واضح؟ مفهوم؟ باقي لنا إيش؟ العطف، الحكم، اقرأ. سهل، ما فيها شيء، ما فيها شيء. اقرأ حكم حروف العطف. أقرأ حكم حروف العطف. قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. طيب، هذا حكم حروف العطف. سبق حكم النعت، حكم حروف العطف أو المعطوف يتبع المعطوف عليه، إن كان مرفوعا كان مرفوعا، إن كان منصوبا كان منصوبا، إن كان مخفوضا كان مخفوضا، إن كان فعلا مجزوما كان مجزوما. واضح؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، قل أقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره. توقفت على الأسباط، أنا ما حضرت كنت واصل الأسباطي، أنا توقفت عليها حرف جر إلى، لكن الأولى إبراهيم ممنوع من الصدر، والممنوع من الصرف لماذا يفرض نيابة؟ يعني كثر من العالمية والهجمة، ستأتينا موانع الصرف إن شاء الله. الأسبار جمع صبر قبيلة، مو اسم أسبار، جمع صبر، هي 12 فرقة من بني إسرائيل. واضح؟ وصلت كلمة عربية بمعنى تطلق على الحديد وتطلق على الفرقة، حتى ولو قلت أنه آجم ما هو آجم، اشترط في العلماء أن يكون علما أيضا، استعمل علما عندهم. ثم هذا دخل عليه الألف واللام أيضا، الأسباطي. نعم، كذلك إذا كان مجزوما فإنه إذا عطف عليه يعطف عليه المجزوم مدن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. جواب وعف ويخلد فيه مهانا. واضح؟ هذا حكم حفلة. نعم. هذا حرف الجزم، مجزوم بلم وليس بحرف العطف. هناك مجزوم بلم وليس بحرف العطف لأنه أعاد، لكن إذا حذفناه قلنا زيد لم يقعد ويقوم. نعم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالجزم. هنا يصح الجزم، صح الرفع، صح النصب، وكل واحد لها معنى، وكل معنى جاء ما يؤيد أحاديث أنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لا يبولن، النهي، نهي أن تبول، ولا الناهية، ماذا تفعل المضارع؟ تجزم. لا يبول لما جاء نون التوكيد ثقيلة بني على الفتح، لا يبولن ثم حرف عطف يغتسل، إذا قلنا بالسكون صار مجزوما المقصود ثم لا يغتسل فيه، نهي. واضح؟ هذا مثال آخر، والله تعالى لا نكتفي بهذا إن شاء الله. في كفاية يا الله، في كفاية ساعة طرح يا الله، في كفاية. في سؤال شيخ خير سبحانه. نعم شيخ سوار وسعدان وشو ما أدرون وزنان سعدان الأسماء على الأسر عربية سوار وسعدان رمضان إيه. نعم أعطي قل في سوال إيه؟ منها ما يعرب ومنها ما لا يعرب. محرم معرب، محرم متمكن أمكن يعني مصروف، هي كلها معربة، كلها معربة. الإشكال في المنع من الصرف، ها؟ المنع من الصرف هو معرب، علامة الرفع والنصب ترى علامة الخفض. محرم ينصب، محرم صفر ينصب، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى هنا مقدر الألف، وجمادى الأول الثاني، رجب أيضا منصرف، شعبان عالمية زيت ألف المية، رمضان عالمية زيت ألف المية، شوال مصرف، ذو القاعدة وذو الحجة مصرف. عندها معنى ذو، معنى شيخ، عندها معنى، المعنى ما يخبرني شيء، لكن هي مصروف في شوال، واعتمرت شهر شوال، أو إن شوالا شهر يعني كذا، شهر يعني يرغب أن يتزوج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وكان من عادة يضحك، كان من عادة العرب أنهم يتشاءمون بشوال لا يتزوجون فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة في شوال، وبوب النساء على ذلك باب النكاح في شهر شوال. الله يسلمك. قلت على من غير شيء من قال أن ما مرت. من غير شيء لا. لأن مسبوقة بجملة. الآية. مش كده بجات الآية صوت ال. طور كيف؟ أنت أمرهم بهذا أمرهم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا. هذه تفيد استئناف بداية شيء جديد بداية ما يوجد ليه الآن بداية الآية بداية الآية مسبوقة باستفهام ومعطوفة على مفرد هذا ما تفيد العطف التأييد أو تفيد الاستئناف أي بناء المال الجديد أو الإضراب الإضراب الإبطالي يعني إبطال الحكم هذا لأنه يعني بداية الآية كيف صوت الطورة كيف يقول أم يقول شاعر من تربص به أم تأمرهم أي نعم كيف قبلها بداية في الآية بقى الدرس يلا أنا عندي كيف سمعت الجديد فذكر فما أنت بناء ربك لكاهن ولا مجرد أم يقولون شاعر فذكر فما أنت بناء ربك لكاهن ولا مجرد بعدين أم يقولون أنا بدء ما ندري لأنه سبق بجملة ليس بحرفي بمفرد أم يقولون شاعر تربص فيه غير المنون قل تربصوا فإن معكم متربصون أم تأمرهم أحلامهم بهذا كل ما يجب لأنه معطوب على جملة واضح؟ الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أوراق يا جماعة أوراق يا رب لا أحد يخرج ينمسي ذا نية نظيم هات فارس وقت هات فارس ها؟ قول رأي ها؟ نعم؟ السلام تقديم أهل قول رأي ها؟ كيف؟ هلا هذه الزينة كيف ذلك؟ ولا هنا ياسين بناء وزيد بناء وزيد لا عبد الله الثاني كبير رجع انقطع ثاني وردين وردينية ها زي عبد الرحيم بن نفسي وخيمة طنس الهوى تعالى الإله كيف لقب الليلة؟ حيمة زيد عمر حلم زيد بن قاسم ثالث زيد ثالث رحمة تتلخص نهاية ها؟ نهاية الثانية انت الثاني زيد عادل بن زيد محمد الأمين صادق الإمام عبد الرحيم ريتام ياسين الجميل طيب بارك الله فيك الأوراق الأولى والله ضيعتوها ولا ها؟ احتجتها ضيعتوها القصر كيف تكتب فيه يا عندك المدة وكتب من غالبه اللي غايب يكون أدوش. بارك الله فيك. Yeah, the difference is that. Yeah, the difference is that.